السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم فيصل الإسلام يحييكم من غرفة أمس ديالوج لمقارنة الأديان، مسلم كريستيان ديالوج، على برنامج البالتولك. وحياكم الإخوة والأخوات اللي معانا الأدام، من أخونا عبود الأونر، أخونا محمود، أخونا أي لاف، أخونا أور آدم، أخونا فامباير الذي أدعوه إيمو، أخي في المعمودية، أخونا إكسبلورر، أخونا سولو، كل الأحب المتجدين معانا. وأعتذر إذا كنت نسيت أي اسم. جزرة جزائرتي وجارتي. اليوم إن شاء الله قراءة في إعادة تكوين نص العهد الجديد من كتاب مسكويت جيسس. مسكويت جيسس أي كتاب بارت إيرمان، سوء اقتباس يسوع، كتاب يعني اللي عمل ضجة. وده ملخص الملخص، تمام؟ يعني حنتكلم في ملخص الملخص. اقتباس في الصفحة 62، يقول: هناك مشكلات مشابهة بالطبع تنطبق على كتاباتنا المسيحية المبكرة، سواء تلك الموجودة في العهد الجديد أو تلك الموجودة خارجه، سواء كانت أناجيل، أعمال، رسائل، رؤى، أو أي من أنواع الكتابات المسيحية الأخرى. فلاحظ الآتي، وهذا تلخيص من أخونا التاعب الله يبارك فيه وأستاذنا الفاضل، جزاه الله عنا كل خير. بارت إيرمان يقصد أن جميع الكتابات المسيحية الأولى هذه لا نعرف لها شكل الوثيقة الأصلية، مش فقط الكتاب المقدس بل جميع الكتابات المسيحية الأولى، بمعنى أن الوثائق الأصلية مفقودة، والمخطوطات التي بين أيدينا بعد الأصول بمئة السنين، حلو كده، وبينها آلاف الاختلافات. لذلك لا نستطيع إلا أن نعيد تكوين أقدم صورة للنص بين أيدينا، أي شكل النص الموجود في أقدم المخطوطات. إحنا بنحاول عشان نتقرب من أقدم نص بين أيدينا الآن. الاقتباس الثاني من الصفحة 62-63، يقول: مهمة الناقد النص هي تحديد ما يمثله الشكل الأقدم من كل هذه الكتابات. كما سنرى هناك مبادئ مستقرة للقيام بهذه المهمة أو بهذا المهمة، وهناك طرق لتقرير أي من الاختلافات الموجودة في مخطوطاتنا التي هي تمثل الأخطاء، بين قوسين يعني غير المقصودة. الاختلافات الموجودة في مخطوطاتنا هي التي تمثل الأخطاء، بين قوسين غير المقصودة فاصلة، وأيها يمثل تغييرات مقصودة، وأيها يبدو أنه يعود إلى المؤلف الأصلي لكنها ليست مهمة يسيرة. طبعا فهذا تعريف بسيط جدا للنقد النصي، عبارة عن ماذا؟ دراسة مخطوطات وعمل أدبي ضاع أصله بهدف إعادة تكوين النص الأصلي أو أقرب صورة له. إذن الناقد يقوم بإعادة تكوين النص من خلال النص الموجود حاليا في المخطوطات التي يقوم بدراستها. حسب ماذا؟ بحسب حالة هذه المخطوطات، تكون حالة النص يعني المعاد تكوينه إلى غير ذلك. فنعطي مثال إن شاء الله، تفنيد مثال يعني يضرب كثيرا. يقال: إذا كانت لديك وثيقة أصلية وتم نقل هذه الوثيقة في 10 نسخ، ثم ضاعت الوثيقة الأصلية، ألا تستطيع من خلال مقارنة 10 نسخ أن تعيد تكوين نص الوثيقة الأصلية بمنتهى السهولة واليسر؟ بالطبع الإجابة نعم، لكن يجب أن ننتبه هنا إلى نقطة في غاية الأهمية. هذه الظروف لا تنطبق على العهد الجديد للأسباب التالية: أولا ماذا؟ أن المخطوطات التي بين أيدينا ليست منقولة مباشرة من الوثائق الأصلية، فبينها وبين الأصول 2 أو 3 على الأصل، وهذا شيء كثير يعني. كذلك لا نعلم حتى عدد النسخ التي تقع بين أقدم مخطوطة لدينا والوثيقة الأصلية، احنا مش عارفين كم عدد هذه النسخ اللي تم نسخها من الأصل الضائع. النقطة الثانية هي المخطوطات التي بين أيدينا الآن يعني ليست من زمن واحد، فهناك بعض البرديات القليلة جدا في 3 وبعد المخطوطات القليلة من 4 والـ5 والـ6 الميلادي. طبعا نص جميع هذه المخطوطات مختلف ولا يوجد تطابق بينهم. دي نقاط سهلة جدا لازم الإنسان ينتبه إليها. صفحة 63 اقتباس آخر يقول: فالنتائج من ناحية أخرى يمكن أن تكون مضيئة، ممتعة وحتى مثيرة، لقد كان النقاد النصيون قادرين على تحديد عدد من المواقع التي لا تمثل فيها المخطوطات التي بين أيدينا نص العهد الجديد الأصلي، وذلك بيقين نسبي. يعني نلقي الضوء على بعض النقاط في هذا الاقتباس البسيط. يقول: في بداية عصر الطباعة يا جماعة، كان هناك نص واحد يوناني للعهد الجديد مطبوع. هذا النص اليوناني ماله انتشر بشكل كبير جدا من أجل الطباعة، وتم ترجمة هذا النص إلى اللغات الحديثة، إنجليزي، فرنسي، عربي إلى آخره. لذلك نجد تشابه كبير جدا بين ترجمة الفان دايك مثلا والعربية وترجمة الملك جيمس الإنجليزية. لكن هذا لا يرجع يعني سببه إلى أن الفان دايك مترجم من الملك جيمس مباشرة، ولكن بسبب أن ترجمة لنفس النص اليوناني الواحد، ترجمة إنجليزية من نفس النص اليوناني وترجمة الفان دايك من نفس النص اليوناني. هذه الأمور سنتكلم عنها إن شاء الله بتفاصيل أخرى وفي فرص أخرى إن شاء الله عز وجل. لكن الآن يكفي أن تعلم أن هناك نص معتمد على أقدم المخطوطات بين قوسين، يعني النص اليوناني النقدي، نص معتمد. وهناك نص آخر تقليدي مبني على النسخة اليونانية التي تم وضعها في القرن السادس عشر، أي النص المستلم أو النص التقليدي. فعندنا الآن بين يعني على شاشة الجهاز عندي مخطوطة في وسطها رسم الكتاب المقدس، على اليمين ترجمة نقدية، تحتها أي مبنية على علم النقد النصي ودراسة ومقارنة المخطوطات القديمة، على يسارها ترجمة تقليدية أي مأخوذة من نص إيرازموس المعروف، يعني أول نص يوناني مطبوع للعهد الجديد. فأول نص مطبوع تقليدي لإيرازموس عنده ترجمة تفسيرية وعنده ترجمة شبه حرفية. الترجمة التفسيرية بعض منها ماذا؟ البابا كيرلس، ترجمة البابا كيرلس. وترجمة شبه حرفية هي كل من ترجمة الفان دايك وترجمة الملك جيمس. ثم من الفان دايك نتجت ترجمة تفسيرية لهذا النص التقليدي أو المسلم نص إيرازموس، سموها ترجمة البورسعيدية، يعني ترجمة تفسيرية من الفان دايك لهذا النص المسلم. ثم ترجمة تفسيرية لنفس النص هي مثلا عندنا الحياة وعندنا الإنجيل الشريف، كل هذه تراجم تفسيرية للنص المسلم. أما في التراجم النقدية مبنية على علم نقد نصي ودراسة ومقارنة المخطوطات القديمة، هناك كذلك ترجمة حرفية وترجمة تفسيرية. الترجمة الحرفية دي كل من ترجمة الآباء الدومينيكان والترجمة اليسوعية والترجمة العربية المشتركة أو الأخبار السارة الجي إن إي والترجمة البولوسية والترجمة الكاثوليكية. والترجمة التفسيرية لهذه الترجمة النقدية هي العربية المبسطة، ومنها كذلك تدخل فيها ترجمة الحياة وكذلك الإنجيل الشريف. فأشهر نصين يونانيين نقديين للعهد الجديد أيهم؟ هو النص اليوناني للعهد الجديد إصدار اتحاد جمعيات الكتاب المقدس United Bible Societies Greek New Testament، ونص نسل آنند اليوناني للعهد الجديد المعروف طبعا نسل آنند Greek New Testament. الحمد لله. درجات اليقين في الاختبار ماذا تقول؟ يعني النص اليوناني يا إخوة للعهد الجديد إصدار اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، ونص نستل آنند أيضا قائم عليهما لجنة متخصصة من العلماء الدارسين لمخطوطات العهد الجديد واللغة اليونانية واللغات الأخرى والقديمة للكتاب المقدس. فعند وجود اختلافات بين المخطوطات تقوم اللجنة باختيار الشكل الصحيح للنص وفق دراستها ووجهة نظرها، وعند اختيار أي شكل من الأشكال الموجودة في المخطوطات تضع اللجنة رمزا للدلالة على مدى يقينها من اختيارها. هذه الرموز متعارف عليها بين جميع علماء النقد النصي، وسنلقي النظر على بعض هذه الرموز، يعني الرموز المستخدمة للدلالة على درجة اليقين. The letter A أي الحرف A أو A أو ألف الإنجليزي indicates that the text is certain، يعني أن النص مؤكد، بين قوسين يعني هناك يقين تام في الاختبار. الحرف B the letter B indicates that the text is almost certain، يعني أن النص تقريبا مؤكد، هناك بعض الشك ليس يقينا تماما. The letter C هو الحرف C الإنجليزي يعني أن اللجنة وجدت صعوبة في اختيار الشكل الذي ستضعه في النص بين قوسين نسبة الشك فيه أعلى. أما الحرف D الإنجليزي يعني أن اللجنة وجدت صعوبة شديدة في الوصول إلى قرار بين قوسين لا يوجد اتفاق بين أعضاء اللجنة على اختيار معين. فملاحظة بسيطة جدا على كل ما فات هو قدرة الاختيار بين شكلين للنص في المخطوطات هو فعلا لا يعني الوصول إلى النص الأصلي. الـ A B C D التي رأيناهم هذه الاختصارات عند النصوص أو درجات صحة هذه النصوص لا يعني على أننا خلاص يعني A لا تعني أننا وصلنا إلى النص الأصلي، وهذا يعني فيه مشكل. وسيعني كما يقال بالمثال يتضح المقال. نأخذ مرقس واحد واحد، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله في الفاندايك. فلنقل يعني أن أقدم المخطوطات نجد فيها ماذا؟ بدء إنجيل يسوع المسيح، وهذا هو الشكل الأول للنص فعلا في أقدم المخطوطات. ونجد في بعض المخطوطات المتأخرة تقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وهو الشكل الثاني لنفس النص. ولكن النص في الأصل كان يقول ماذا؟ بدء إنجيل يسوع، أي ماذا؟ بدء لا بدء إنجيل يسوع المسيح اللي هو في أقدم المخطوطات، ولا بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله اللي هو الشكل الثاني في بعض المخطوطات المتأخرة. لكن النص الأصلي كان يقول بدء إنجيل يسوع، ولم يعد هذا الشكل موجودا في المخطوطات، اختفى تماما، اختفى تماما هذا النص. إذا كان الاختيار يا إخوة سهلا بين الشكل الأول والثاني، أي بين أقدم المخطوطات اللي فيها بدء إنجيل يسوع المسيح وهو الشكل الأول، والشكل الثاني في المخطوطات المتأخرة الذي يقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، فنحن لم نصل بعد إلى الشكل الأصلي للنص، لأن الشكل الأصلي للنص كان يقول بدء إنجيل يسوع. لكننا على الأقل يا إخوة وصلنا إلى شكل قريب من النص الأصلي، وهذا هو الشكل الموجود في أقدم المخطوطات. الاقتباس في الصفحة 63 يقول بالنسبة لهؤلاء الذين ليس لديهم يعني إطلاقا أي معرفة بهذا المجال، أي مجال النقد النصي، ولكنهم يعرفون العهد الجديد جيدا، فلنقل يعني من خلال الترجمة الإنجليزية يمكن أن تكون بعض النتائج مفاجئة عندما ينظر أو يلقي نظرة على المخطوطات أو دراسة علم النقد النصي. سيعني نرى بعض القصص. يعني كان أخونا الحبيب التاعب في إحدى المكتبات المسيحية مع زميله معاذ عليان الحبيب وأستاذنا كذلك محمود داود الله يبارك فيهم جميعا، كانوا يشترون بعض الكتابات المسيحية. فأخونا التاعب الله يبارك فيه وجد شابا مسيحيا يعمل يعني جديدا في المكتبة، كان صغير السن، وأراد أن يتجول يعني معهم في المكتبة ليرى ماذا يريدون حاجياتهم يعني ويساعدهم. فوجد أن أخونا التاعب مهتم بالكتابة المسيحية التي لها علاقة بالتاريخ والمخطوطات القديمة والنقد النصي إلى آخره. فبدأ أخونا التعب يعني يكلمه، وفي النهاية قبل رحيله من المكتبة يعني أخونا التعب سأله سؤال: ما هو أحب نصوص الكتاب إليك؟ فأجاب الأستاذ المسيحي أو الشاب المسيحي قال: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. اقتبس يعني من فيليبي 4:13. وعندما رجع أخونا التعب إلى المنزل، يعني عندما يقول عندما عدت لمنزلي انتبني فضول أبحث عن هذا النص في المخطوطات القديمة، فوجد أن عبارة في المسيح عبارة مضافة وغير موجودة في أقدم المخطوطات اليونانية. فسبحان الله طبعا أخونا تعب تعجب جدا من هذا وقال في نفسه، أنا أقرأ الآن قصة، أنه لابد أن يخبر هذا الشاب المسيح بهذا الخبر. يعني تخيلوا ماذا سيكون رد هذا المسيح لو أنه يعلم أن النص الذي استشهد به قائلا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، الذي اقتبسه من فيليبي 4:13، أن عبارة في المسيح دي لا توجد في أقدم المخطوطات، حيكون رده إيه؟ فلكم أن تتخيلوا موقف الحرج. طبعا اقتباس آخر صفحة 63 في ختام هذا الفصل، بارت إيرمان يقول أنه سأناقش فقرتين من هذا النوع، فقرتان من الإنجيل. في هذه الحالة نحن الآن متيقنين بشكل كبير من أنهما لم تكونا منتميتين إلى الأصل أو في الأصل إلى العهد الجديد، متيقنين بشكل كبير جدا على أن هذه المثالين لم يكونا منتميين في الأصل إلى العهد الجديد، على الرغم من أنهما أصبحتا أجزاء مشهورة من الكتاب المقدس بالنسبة للمسيحيين عبر القرون وظل هكذا حتى اليوم. اقتباس آخر من نفس الصفحة يقول: سيتكلم الآن عن قصة يسوع والمرأة الزانية. هي ربما من أشهر قصص يسوع في الكتاب المقدس، وهذا اقتباس أنا أقرأه عليكم، صفحة 63 من كتاب مسكوت جيسوس، سوء اقتباس يسوع. ظلت، أي لقد ظلت هذه القصة بالتأكيد إحدى القصص المفضلة دائما لدى جميع أفلام هوليوود التي تناولت حياته، بل إنها حتى نجحت في أن تكون جزءا من فيلم آلام المسيح لمخرجه ميل جيبسون، رغم أن الفيلم يركز فقط على ساعات يسوع الأخيرة. تمام، انتبهوا، يركز فقط على ساعات يسوع الأخيرة، أي القصة تمت معالجتها كمشهد سابق من حياة المسيح وتم الرجوع له، يعني رجع إلى قصة هذه المرأة ويسوع. الاقتباس من صفحة 63 من نفس الكتاب، بارت إيرمين يقول: هذه القصة رغم شهوتها، أو آسف، شهرتها موجودة في فقرة واحدة فحسب من العهد الجديد، تحديدا في يوحنا من 7:53 إلى 8:12، الإصحاح 7 العدد 53 تبتدأ إلى الإصحاح 8 العدد 12، ويبدو أنها لم تكن في هذا الموضع في الأصل، يعني ما كانتش موجودة في هذا الموضع. فدعونا الآن نرى بعض النقاط حول ما مضى. نستطيع أن نعرف يا إخوة من مجرد قراءة سياق القصة، بتركيز أن قصة المرأة الزانية مقحمة في السياق فقط من مجرد القراءة، وده شيء طبعا تكرم عليه أخونا محمود والإخوة على برنامج الباتوك، الله يبارك فيهم، ولعل هذه يعني من الأسباب الرئيسية التي تجعلنا نعرف أن هذه القصة ليست أصلية، ولكن هناك بعض الإضافات الأصغر حجما والمضافة بشكل أكثر حبكة وحنكة. مثل هذه الإضافات، يعني هناك إضافات أخرى لا نستطيع أن نجزم بها بسهولة، هذه هي خطورة الإضافات المتعمدة. فسبحان الله، أنا هفتح رابط الآن يتكلم بالضبط على قصة المرأة الزانية أو بريكوب دو أدولتيرا باللاتينية، الحمد لله يا رب. فسنفرغ لها إن شاء الله موضوع كامل، وأنا أتكلم فيه إن شاء الله باقتباسات الآباء إلى غير ذلك واقتباسات علماء النقد النصي. الآن سنذهب إلى صفحة 63 من نفس الكتاب، يقول: أن القصة لها حبكة معروفة، يسوع يعلم في الهيكل ومجموعة من الكتبة والفريسيين أي أعداؤه اللدودين يقتربون منه، محضرين معهم امرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل. لقد أحضروها أمام يسوع لأنهم يريدون أن يضعوه أمام اختبار، فناموس موسى كما يخبرونه ماذا يطالب بأن ترجم أو بأن ترجم مثل هذه المرأة حتى الموت، لكنهم يريدون أن يعرفوا ما سيقوله هو. سبحان الله، حصل نفس الشيء مع محمد صلى الله عليه وسلم واليهود، سبحان الله، لكنهم يريدون أن يعرفوا ما سيقوله هو حول هذا الأمر، هل ينبغي أن يرجموها أم يظهروا يعني يظهروا تجاهها الرحمة؟ ده سؤالهم. يعني إنه شرك بطبيعة الحال، يعني يحاولون خداعة. اقتباس من 63-64 صفحة 63-64 مسكوت جيسوس، اقتباس يسوع لكاتب دكتور بارت إيرمان، يقول: فلو أخبرهم يسوع أن يتركوها لحال سبيلها سيتهم بأنه انتهك شريعة الله، ولو قال لهم أن يرجموها سيتهم بمخالفة تعليمه الخاصة عن المحبة والرحمة والغفرة. فما الحل؟ لم يتعجل يسوع الرد، اقتباس من صفحة 64. بدلا من ذلك انحنى ليتمكن من الكتاب على الأرض، ولما استمروا في سؤاله إذا به يقول لهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها أولا بحجر، ثم يعود إلى كتابته على الأرض، في حين يبدأ هؤلاء في المغادرة وهم يشعرون كما هو واضح بالخزي من فعلتهم الشريرة، حتى إن أحدا بخلاف المرأة لم يبقى في المكان، يعني بقى هو المرأة بس. فنظر يسوع إلى أعلى وهو يقول، اقتباس 64 يكمل: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فردت عليه: لا أحد يا سيد. فأجابها حينئذ: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. اقتباس آخر من 64. إنها قصة رائعة مفعمة بالمشاعر والمدارة الماكرة والتي استخدم فيها يسوع ذكاؤه لينجو بنفسه. ناهيك عن المرأة المسكينة من هذا الشرك. طبعا إلى اقتباس 64 يقول: بطبيعة الحال بالنسبة لقارئ يقد يعني ذكي سيبدأ بطرح الأسئلة، وهذا شيء طبعا لازم أن يكون لقارئ يقظ. تثير القصة أسئلة عديدة. لو كانت هذه المرأة مقبوضة عليها وهي تزني على سبيل المثال، فأين الرجل الذي ضبطت معه؟ كلاهما مستوجب الرجم وفقا لشريعة موسى في اللاويين 20:10. يقول النص: وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبه فإنه يقتل الزاني والزانية. اقتباس من صفحة 64 يقول بارت إيرمان: فوق ذلك عندما كتب يسوع على الأرض ماذا كان يكتب بالضبط؟ بين قوسين تفسير: وفقا لتقليد قديم كان يسوع يكتب خطايا المشتكين الذين لما رأوا أن جرائمهم كانت معروفة غادروا يجللهم العار. تعليق بسيط أو نقاط بسيطة، يعني نعلم من نصوص العهد الجديد أن المسيح عليه السلام يستطيع القراءة، ولكن النص الوحيد المنسوب للأناجيل القانونية هو التي تخبرنا بأن المسيح عليه السلام يستطيع الكتابة هو هذا النص. ما أهمية إثبات أن المسيح عليه السلام يستطيع الكتابة؟ لا أعلم. 64 صفحة 64 كتاب سوء اقتباس يسوع لكاتبه الدكتور بارت إيرمان. وحتى لو أن يسوع كان بالفعل يعلم رسالة المحبة، فهل كان يعتقد فعلا أن شريعة الله التي أعطاها لموسى لم تعد سارية المفعول وينبغي أن لا تطاع؟ وهل كان يعتقد أن وجه الإطلاق أن الخطايا لا يعاقب المرء عليها؟ أسئلة يطرحها دكتور بارت إيرمان. هذه نقاط في غاية الأهمية. عندنا نصوص كثيرة جدا يقول فيها المسيح عليه السلام بضرورة الالتزام بشريعة موسى عليه السلام، فكيف سبحان الله نقوم بالتوفيق بين هذه القصة وبين تلك النصوص؟ أم أن هذا دليل على عدم أصالة الكتاب؟ اقتباس آخر يقول دكتور بارت إيرمان صفحة 64: على الرغم من رونق القصة وجودتها الأخابة وحبكتها الفطرية، فهناك مشكلة أخرى عويصة تواجهها. كما سيتضح لم تكن هذه القصة أصلية في إنجيل يوحنا، بل لم تكن في الواقع جزءا أصيلا من أي إنجيل كان، لقد أضيفت بمعرفة نساخ متأخرين. نقاط حول هذا الموضوع هامة ومهمة يجب أن نتكلم فيها، وهي أن هناك علماء يقولون بأصالة قصة مرأة زانية، ولكن كيف يبررون غياب القصة من المخطوطة القديمة؟ سؤال. فدعونا نلاحظ هذه معلومة علمية لا نستطيع إغفالها يا إخوة أو حتى إنكارها. قصة المرأة الزانية غير موجودة في أقدم مخطوطات إنجيل يوحنا، فتبرر العلماء الذين يقولون بالأصالة، يعني هناك من قام بحذف القصة من المخطوطات القديمة لأسباب معينة. إيه هذه الأسباب يا ترى؟ من أجل عيون أصالة قصة المرأة الزانية قالوا بتحريف الكتاب، يعني حرفوا، وهذا إقرار منهم على أن الكتاب تم عليه الحذف أو التحريف بالحذف. فسبحان الله خلونا قصة المرأة الزانية دي أصيلة، دي فعلها المسيح، دي قصة حقيقية، لكن الكتاب محرف. إذن الخطأ مش في القصة، القصة حقيقية، لكن الكتاب اللي بين أيدينا الآن هو اللي محرف. حلو، رائع، جميل، ممتاز، إكسبلاندد، يا سلام. فهذا لأنه لا يوجد إلا قولين في المسألة يا إخوة. الأول ماذا يقول؟ أن القصة مؤلفة وتم إضافتها للكتاب. والقول الثاني أن القصة أصلية وموحى بها من الله، ولكن تم حذفها، بمعنى آخر تحريفها، بمعنى آخر الكتاب محرف. اقتباس آخر من الصفحة 64 دكتور بارت إيرمان كتابه سوء اقتباس يسوع. كيف نعرف ذلك؟ في الواقع العلماء الذين اشتغلوا بتقليد المخطوطات ليس لديهم أي شكوك بشأن هذه الحالة الخاصة. في وقت لاحق من هذا الكتاب سنفحص بعمق، أي في كتابه مسكوتين جيسوس، سيفحص بعمق أكبر أنواع الدليل الذي يريده العلماء للحكم على هذا النوع من التغيير. اقتباس من صفحة 64-65 يقول بارت إيرمان: سأشرح الآن قليلا من الحقائق الأساسية التي ثبت أنها مقنعة لكل العلماء تقريبا في كل الاتجاهات. القصة غير موجودة في أقدم وأفضل مخطوطاتنا لإنجيل يوحنا. أسلوب الكتابة المستخدم فيها مختلف جدا عن الأسلوب المستخدم في بقية إنجيل يوحنا، بما في ذلك القصص قبلها وبعدها مباشرة، كما تتضمن عدد كبير من الكلمات والجمل والتي تعتبر غريبة عن الإنجيل. لكلها نقاط قالها دكتور بارت إيرمان. الآن يعني كيف نرجح قراءة على أخرى؟ دي يعني تدخل في قواعد النقد النصي. أولا دراسة الأدلة الخارجية، أي كل ما يتعلق بالمخطوطات. ثانيا الأدلة الداخلية، أسباب وجود القراءات، الاتفاق مع أسلوب الكاتب. يجب أن يكون أسلوب الكاتب منسجم واضح. القاعدة الرئيسية يا إخوة في ترجيح أي قراءة على الأخرى، يعني أن القراءة التي توضح سبب وجود القراءات الأخرى هي المفضلة. النقد النصي لا يستطيع اختلاق شكل جديد للنص غير موجود في المخطوطات المتاحة. كذلك المخطوطات اليونانية هي صاحبة السلطان الأعلى على تحديد القراءة المفضلة. الآن ندخل إلى الأسباب يعني أو التي توضح سبب وجود القراءات الأخرى، ما هي؟ مثلا أقوم باختيار قراءة على أنها هي المفضلة، ثم أتساءل هل أستطيع تبرير وجود القراءات الأخرى في المخطوطات؟ أي قراءة في المخطوطات لها سبب وجود ولن تهبط علينا من السماء؟ سبحان الله، يوجد يوحنا 8:7 يقول أنا لن أو ليس بعد أصعد إلى هذا العيد. عندما أختار قراءة ليس بعد، هناك مخطوطات تحتوي على قراءة لن، يجب علي تبرير وجود قراءة لن في المخطوطات، خطأ عن سهو، تغيير متعمد إلى غير ذلك. مرقس 1:2 أو 2:1، كما هو مكتوب في إشعياء النبي أم كما هو مكتوب في إشعياء؟ مثلا قراءة إشعياء هي الأصلية، كيف أبرر إذن وجود قراءة كما هو مكتوب في الأنبياء؟ وجدوا يعني خطأ تاريخي في نسبة الاقتباس إلى إشعياء، فتم تغييرها إلى الأنبياء ببساطة. الآن إلى النظر إلى الأدلة الخارجية، نبدأ مثلا في دراسة الشواهد. لكل قراءة يبحث عن الآتي، يعني لكل قراءة نبحث عن الآتي: أقدمية الشواهد، برديات مخطوطات الأحرف الكبيرة ثم الترجمات، التوزيع الجغرافي للشواهد أي النصوص اليونانية المختلفة وتوزيعها الجغرافي على الخريطة، جودة أو قوة الشواهد هي مسألة خلافية بين العلماء بحسب وجهة نظر العالم، مخطوطات سينائية أي المخطوطة السينائية كانت أهم مخطوطة عند قسطنطين تشندروف، والمخطوطة الفاتيكانية كانت أهم مخطوطة عند ويسكوت وهورت. عندنا مثلا النص السكندري هو مخطوطة كنسية أي كنيسة الإسكندرية، ثم النص القيصري مخطوطة كنيسة القيصرية في فلسطين، والنص البيزنطي مخطوطة كنيسة القسطنطينية بآسيا، والنص الغربي مخطوطة كنائس فرنسا وإيطاليا. وعندنا يعني لو تنظر إلى الخريطة ستجد النص البيزنطي، وتجد على شمال النص الغربي في إيطاليا، والنص القيصري على يمينك فوق الجزيرة العربية، والنص السكندري فوق مصر. تمام يا أحبة؟ سكندرية. فالفصل اليوحناوية مثلا يوحنا 1:7-5، الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والابن والروح القدس والثلاثة هم واحد، أو الذين يشهدون في السماء يشهدون في الأرض هم ثلاثة، أي الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة في الواحد. الكلمات بين الأقواس يعني أي الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة غير موجودة في أغلبية مخطوطات العهد الجديد اليونانية، موجودة فقط في 9 مخطوطات أقدمها من القرن 15، وموجودة في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة أي مخطوطات نص غرب إيطاليا فقط. المشكلة أن التوزيع الجغرافي كذلك ليس دائما في صالح القراءة الأصلية، فأقدم المخطوطات اليونانية أي نص سكندري وأقدم مخطوطات نص بيزنطي يوناني من القرن الخامس. المخطوطات الموزعة على العالم لا تظهر لنا إلا في القرن الخامس. تمام؟ فمثال رائع إن شاء الله على مشكلة التوزيع الجغرافي سنتكلم في متى 27:17، يقول النص: ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس: من تريدون أطلق لكم، يسوع باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ فهذا النص يا إخوة من نظرة في الأدلة الداخلية ماذا يقول؟ أول شيء يعني يجب على الناقد أن يشرح سبب وجود جميع القراءات. ليه؟ إذا اختار مثلا الناقد قراءة معينة كمفضلة، يجب عليه أن يشرح سبب وجود القراءات الأخرى. إذا فشل في إيجاد أسباب لوجود القراءات الأخرى في المخطوطات، إذن القراءة المختارة ليست هي المفضلة. أسباب هذه الوجود، النص تكلم عنه في متى، جوابهم يسوع باراباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ هنا نحن نبحث عن كريستوس، هي بين المعقوفتين، تمام؟ طيب خلينا الان نذهب الى يعني اسباب وجود تلك القراءات. يعني تغيير مثلا يكون هجائي او خطا غير مقصود او خطا بصري او سمعي، ثم يكون هناك تغيير مقصود عن عمد. القراءه التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى هي الاصليه دائما. القراءات التي توضح سبب وجود القراءات الاخرى هي الاصليه. فالاحتماليه النسخيه يا اخوه، مثل تغيير كلمه الذي الى الله في تيموثاوس الاولى 3:16 نص معروف عظيم هو سر التقوى، الذي او الله الذي ظهر في الجسد الى غير ذلك. يعني هناك كذلك القراءه الاكثر صعوبه من وجهه نظر الناسخ، مثلا سيحاول الناسخ تغييرها او محوها. ثم القراءه الاقصر، هي غالبا ما يعني حاول النساخ او الناسخ اضافه اشياء على النص الاصلي، دي قراءه اقصر. ثم هناك الاتفاق مع الاسلوب العام للمؤلف من ناحية اللغوية أو اللاهوتية. في صفحة 65 يقول بارت إيرمان: والنتيجة التي لا مفر منها، هذه الفقرات لم تكن جزءا أصليا من الإنجيل، أي قصة المرأة الزانية. في نفس الصفحة 65 يقول بارت إيرمان: فكيف حدث أن أضيفت هذه القصة إذن؟ وهناك العديد من النظريات حول هذا الأمر، الآن سيبدأ في تحليل هذه النظريات. معظم العلماء أو العلماء يعتقدون أنه من المحتمل أنها كانت قصة معروفة ومتداولة في التقليد الشفوي حول يسوع، وأنها أضيفت في لحظة ما إلى هامش إحدى المخطوطات كما حصل مع يوحنا الأولى 5:7. فخلونا يعني نلقي نقاط بسيطة جدا. قلنا سابقا أن من خلال قراءة سياق القصة بتركيز تستطيع يا أخي المستمع ويا عزيزي القارئ أن تدرك أن القصة دخيلة. من خلال كذلك حدود القصة من يوحنا 5:3 ومن يوحنا 7:53 إلى 8:12، وما القصة السابقة لها، يعني العلاقة بينها وبين القصة اللي قبلها والتي وراءها. يعني تستطيع شخصيا، وأقول لك أنا أنك تستطيع شخصيا أنك تجزم على أن هذه القصة تم إضافتها عمدا. صفحة 56 أو 65 يقول بارت إيرمان: ومن هناك أعتقد أو اعتقد بعض النساخ أو غيرهم أن الإضافة الهامشية يقصد منها أن تكون جزء من النص، ولذلك أدخلوها مباشرة بعد القصة التي تنتهي عند يوحنا 7:52. سؤال بسيط جدا أطرحه: قصة عبارة عن 13 نص يا إخوة، كيف تكتب في الهامش؟ ده واحد ما يعقلش، قصة 13 نص تكتب على الهامش، ده ما ينفعش. كذلك لا توجد مخطوطة واحدة يا إخوة تحتوي على قصة المرأة الزانية في الهامش. فأن إنسان يستطيع أن يتخيل نصا أو نصين في الهامش أو متفقين معك، لكن 13 نص كيف ذلك؟ يقول بارت إيرمان صفحة 65: من الجدير بالملاحظة أن نسخا آخرين أدخلوا القصة في مواضع مختلفة في العهد الجديد، بعضها بعد يوحنا 21:25 على سبيل المثال، والآخرون بطريقة مثيرة جدا للفضول وضعوها بعد لوقا 21:38. على أي حال، أيا كان كاتب القصة، إنه لم يكن يوحنا بالتأكيد، فيوحنا لم يكتب هذه القصة لأسباب كثيرة تم ذكرها طبعا. الآن نلقي نظرة أو بعض النقاط. إضافة القصة يا إخوة في أكثر من مكان مختلف دليل في حد ذاته على عدم أصالتها. ده كل واحد يرمي، الناسخ بيرمي القصة هنا وهناك وهناك، في متى، في يوحنا في آخر إصحاح، مرات تلاقيها في لوقا 21:38 كده. ده دليل يعني الإنسان لازم ينتبه إليه كذلك. ف يعني إذا كانت القصة يعني مكان معروف يا إخوة في العهد الجديد، لما تم إضافة القصة في أماكن مختلفة؟ الناسخ لو وجد القصة في العهد الجديد وجد مكانها يعني كما هو يوحنا 7:53 إلى يوحنا 8:12، ما كان أضافها الناسخ مثلا اللي نسخ في لوقا وأضافها في لوقا، أو النسخ الآخر الذي أضافها في آخر إنجيل يوحنا، ما ينفعش. ثم أماكن إضافة القصة مثلا بعد يوحنا 7:36 أي أثناء صعود المسيح عليه السلام للعيد، بعد يوحنا 21:25 أي في نهاية إنجيل يوحنا، بعد لوقا 21:38 أي قبل بداية الإصحاح 22، ثم بعد لوقا 24:53 أي في نهاية إنجيل لوقا. توجد هذه القصة في يوحنا 7:36 أي أثناء صعود المسيح عليه السلام للعيد، في يوحنا 21:25 أي في نهاية إنجيل يوحنا، في أو بعد لوقا 21:38 أي قبل بداية إصحاح 22، ثم بعد لوقا 24:24-53 أي في نهاية إنجيل لوقا. صفحة 75 إن شاء الله. يقول الدكتور بارت إيرمن، وتعبنا شوي لكن سنكتفي بهذا الاقتباس إن شاء الله. هذا بالطبع يترك القراء في حيرة. لو لم تكن هذه القصة جزءا من يوحنا في الأصل، فهل كان من المفترض أن تكون جزءا للكتاب المقدس؟ لكن يجيب كل إنسان لكي يجيب، أو لن يجيب كل إنسان على هذا السؤال بالطريقة ذاتها، لكن بالنسبة لغالبية النقاد النصيين الإجابة هي لا، طبعا لا. فآخر نقاط، أغلبية علماء النقد النصي يقولون أن قصة المرأة الزانية لم تكن أصلا من إنجيل يوحنا، ولكن مع ذلك يعني نجد خلافا بين بعض العلماء الكبار حول موضوع هل نقوم بحذف القصة أم لا. هم متفقين لكن هل نحذفها ولا لا، ده فيه جدال بعضهم. ما شاء الله ما شاء الله، هناك نصوص كثيرة جدا جدا يعني قامت لجنة اتحاد جمعية الكتاب المقدس بحذفها رغم شهرتها بين المسيحيين، ولكن هناك تحفظ بخصوص قصة المرأة الزانية لأنها قصة معروفة أصبحت يعني في عرف المسيح، سأقول عرف المسيح، هم الآن يحكمون بالعرف لا بكلام الإله. ثم أخيرا أو يعني نجد أغلبية الكتب المقدسة ما زالت تحتوي على قصة المرأة الزانية، منها الفان دايك مثلا، مع إشارة إلى أن القصة ليست من أصل الكتاب. سبحان الله، العلماء يقولون أن هذه القصة قد تكون صحيحة تاريخيا وأن هذه الواقعة حدثت بالفعل مع المسيح عليه السلام، ولكن هذه القصة لم تدون ضمن الأناجيل القانونية، فهل نأتي الآن نقوم بإضافتها؟ سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.